موقف التحريم، وذلك لمن غلب على ظنه أنها ليست ذبائح وإنما هي بحكم موقفه، وموقف التحليل، وذلك بالنسبة لمن غلب على ذنبه أنها تذبح ذبحا شرعيا مع الشرط الآخر. ومن لم يتيقن لا هذا ولا هذا فهناك يجب عليه أن يتحرى وأن يبتعد عن الشبهة لحديث النعمان بن بشير ولحديث الحسن بن علي وهو دع ما يريبك إلى ما يريب ما لا يريبك. وهذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال. أحد عنده شيء على نفس الموضوع؟ هذه ذبائح اليهود يسمون فيها مو مثل النخاع. يسمون؟ يسمون. ما يذبح إلا من اللي يسمونهم الرضام ولا تبور الرضام. الرضام يسمون. إيش علاقة هذا بالسؤال بالجواب السابق؟ يعني أهل الكتاب هم النصارى واليهود. نعم. أهل اليهود هي مجبوسة. البحث بارك الله فيه كان حول جزئية مما يتعلق بالذبيحة الشرعية، وهي أن تذبح ذبحا ولا تقتل قتلا. لم يكن بقى البحث أنه يسمون أو لا يسمون، هذه مسألة أخرى. البحث كان في هذا الذي يقال إنها ذبيحة. إذا قانون البلد ينص على الرقبة وهي حية مميزة، يا أخي هذا التصميم ترى جواب من اللحن السابق. أنا قلت الإنسان له موقف في ثلاث مواقف، من ثبت عنده أنه يذبح ذبحا ولم يقتل قتلا فهو بالنسبة لي حلال، ومن ثبت عنده بأنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا فبالنسبة لي حرام، ومن لم يتبين له فدعنا يريد إلى ما لا يريد. لا في هالموضوع أنا فازع حكاية الأسئلة خلنا نجمعه. لا غير أي إلا عندك شيء. لا شك أن الدعاء في السجود إما أن يكون طلبا لشيء مشروع أو لشيء غير مشروع، وبعبارة أوضح لشيء جائز أو لشيء غير جائز. فمن دعا الله عز وجل وطلب منه أمرا جائزا هذا جائز، لأن الدعاء مجرد الدعاء والتوجه بالطلب إلى الله تبارك وتعالى مهما كان هذا الشيء مطلوب حقيرا فهو بالنسبة لما يظهره الطالب ربه عظيم، لأنه يثبت عبوديته لله عز وجل وحاجته إلى فضله ورحمته. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أمر عليه السلام للمسلم بأن يسأل ربه حتى ولو أن يصلح له الشتاء نعله. ايش الشتاء؟ لا شيء لكم. على هذا اذا سجد المسلم فسأل ربه في سجوده شيئا من امور حاجاته الدنيوية فضلا عن الحاجات الاخرية فهو مما يقربه الى الله زلفى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. لكن يلاحظ بالطبع هنا أن هذا الداعي إما أن يكون يصلي منفردا أو يصلي وراء إمام يطيل السجود، فحينئذ يهتبر على فرصة فيدعو ويصل ما شاء الله بحدود ما فصلنا. فلا يطيل إذا كان إماما لا يطيل السجود حتى يسأل على من خلفه، هذه مسألة أخرى. أما أن له أن يسأل فليسأل ما شاء، خلافا لبعض المذاهب التي تقول أنه ليس له أن يسأل ليس في السجود فقط بل حتى في آخر الصلاة وبين يدي السلام ليس له أن يسأل الله شيئا من أمور الدنيا، كأن يكون مثلا زوجه فلانة

ثم حج حجة الوداع ورجع من حجته جاءت إليه امرأة أظن أنها تعرف بأم طلق فقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طلق حج وعنده جمل فلان وما أحجزني عليه فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق فذكر شكوى زوجته عليه فقال يا رسول الله إني كنت أعبدته في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله فأخذ من هذا الحديث الإمام أحمد وغيره فأدخل في قوله تعالى في مصارف الزكاة في سبيل الله بعد الجهاد أيضا الإحجاج إلى بيت الله الحرام من كان بحاجة إلى ذلك المال أما بأوسع من هذا المعنى فلم نجد له ذكرا في سلف الأمة لا قولا وبيان الآية ولا تحقيقا وتطبيقا لها في صرفهم لأموال الزكاة في مثل هذه المشاريع الخيرية. لذلك لا أرى التوسع في هذه الجملة المباركة. والسبب الآخر أنه يبدو لي وإن كان قد لا يحق لي أن أذكر هذا على اعتبار أن القضية قضية عربية وأنا لا أنسى أصلي وأنا رجل ألباني وقد يكون كما يقال عرق بساس. أقول إن فهم هذه الجملة بعد تعداد أغلب الأصناف لا يتجاوب مع الفصاحة والبلاغة التي عرف بها القرآن الكريم لا سيما وقد ذكرت هذه الأنواع بأداة الحصر إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره وفي سبيل الله وفي الرقاب. فلو كان في سبيل الله يقصد به المعنى العام الأشمل لكان هذا التعداد لا وجه له في نفهم من اللغة العربية. ولذلك أنا أقول إن كنت ألبانيا معرقا فأنا سلفيا مبدأ وعقيدة فالعصمة من وقوف الإنحراف هو مذهبي وليس نسبي. إذن وهذا حديث ضعيف جدا ما كنت صحيح لكن من لا يعلم أن هي لكن هي قطعة من حديث فأنت بتقولها فقد ينتبه بعضهم أن هذا قطعة من حديث ولا يعلم أن هذا الحديث لا يصح. وأنا كنت على انتباه لقولك وإنما الهذرين النساء ما قلت قال رسول الله لكن كي لا يغتر بعضهم فأحببت أن نرجع على هذا. وهذا في الحقيقة يذكرني بشيء وقع فيه بعض إخواننا في سوريا بشيء يذكر لا سيما إذا كان فيه عبرة لمن يعتبر أو يعتبر. ألف بعضهم كتابا وبطبيعة الحال ذكر فيها حديث كثيرة فطلب مني تخريج هذه الأحاديث فاستجبت له من باب التعاون عن بر التقوى. وإذا بي أفاجأ بأن رجل طبع الكتاب وكل حديث رآني بعد تخريج إياه قد بعثته حذف التخريج والتضعيف وحذف قوله بيني وبين الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه جعل الحديث من هلالين فقط جعل الحديث من هلالين يشعر قارئ أن هذا الحديث اللي تعرفه لكن ما كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهامي هذا وهذا الحديث من هلالين يشعر قارئ أن هذا حديث معروف وهو في ظنه من ناحية أشبع في الحذر الديني تبعه ما كذب على رسول ولا نسب إليه شيء ما فرد. لكن من الناحية الثانية أبقى قيمة هذه الجملة لما وضعها بين هلالين وهذه القيمة عند القارئ من تأتي من سماعه أن هذه جملة نبوية. لذلك أنا حذر جدا أن يتسلب إلى مسامع بعض القراء أو بعض السامعين

هو مجاهد في سبيل الله ولا ليس كذلك؟ نعم. فإن كان مجاهدا فيعطى له. وإذا ولو الحق أن يبني ما يشاء أو يستعمل بها ما شاء. لا، القضية بقى القضية تخرج الفور التنظيم. الزكوات تعطى في سبيل الله للذين يتولون القيام بصرف هذه الأموال في سبيل الله. وقد يكون الجيش المجاهد في سبيل الله بحاجة مثلا للثياب أكثر من الأسلحة، فهو يضعها حيث يرى. وقد يكون الأمر بالعكس، أما تسليم الزكاة لأفراد فقد يتصرف فيها الفرد حسب اجتهاده، أقل ما يقال اجتهاده خاص، مع أنها قضية مصلحة عامة ليست مصلحة فردية. فهذا تعطى له الزكاة إذا كان فقيرا، لا إذا كان مجاهدا. فإذا كان فقيرا فهو أدرى بحاجته فهو يصرف هذا المال في هذه الحاجة. أما أن يعطى له بحكم كونه مجاهدا وليس بحكم كونه فقيرا، هذا لا يعطى للأفراد، خشية التوسع في صرفه في غير ما وضع له هذا المال. سمعت الكتاب وطبقته وخرجته، ثم بعد ذلك صاحب هذا الكتاب رفض هذا التخريج. طب هذا التخريج مش موجود عندك في الصفحه؟ ربما عرفت الكتاب رفض صاحب التخريج. والله بين ايدينا ودائما لا ما اظن عرفته. هذا شيء صار في خبر كان هل الحلال والحرام يعني؟ لا لا والله تخسرنا. لا لا لا لا اقصد هذا، انا اقصد كتابا اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله. هذا ما أظن رأيتموه، بل ربما ما سمعتم باسمي. تخص السنة، بارك الله فيك، أنا كنت أصدر جزئين يعني الذي سميته بتمام المنة تخص السنة. أصدرت جزئين الأول والثاني عن الآلة الساحبة، مش طبعا هذه. والجزء الثالث لا يزال موجود عندي بخطي، وهذا كل ما سعى من زوجي على القيام بخدمة هذا الكتاب. لكن الشيء الذي ربما بلغك وما تحقق، أننا كنا أرسلنا إلى السيد السابق بعض الأخوان مشان حتى يتفق معه على أن يطبع الكتابين مع بعض، يعني فوق السن فوق وتمام المنة تحت، فأجل الموضوع. ومعنى أنه أبعى عن ذلك، وليس لنا طبعا على أي سلطة. ولذلك لما رأينا ذلك حاولنا أن نطلع كمية ولو قليلة حتى يتداول الأخوان ولو في حدود يعني سورية، وكذلك كان على كل الأجزاء. لا بس الجزء الأول، الجزء الأول والثاني والثالث قلت لا يزال عندي مخطوطة بخطي. لكن كنا تكون أسئلة عامة الأمور هذه. أيوة. بعدين تسأل الشيخ. أبو عبد الله عندك شعر الزكاة؟ أساس نفس الموضوع يشبه وانتقل لغيره. أيوة. نفس الحكم. نعم. نعم. بالنسبة الآن الدولة ما تقوم بجلب الزكاة، ففي بعض الشباب تطوعوا من أنفسهم يعني فضل وقت لهم في جمع الزكاة، يعني يكون نفسهم بالعاملين عليها فينفقون على أنفسهم مع أنهم ليسوا بحاجة لها. هذا أيضا مش كلمة تبرع، أنت بكل يتطوعون ويتبرعون، فكيف يأخذون؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بجمع المال. نعم. هم يقومون بجمع المال. طيب. الشباب. هاي في تطوعون ذلك. نعم. خلاص. ما يصلون. أما إذا كل يكون ذلك، والمسؤولون كما هو واقع في بعض البلاد العربية الإسلامية يأخذون من أموال الدولة ويعطون هؤلاء، فهذا بحث ثاني. أما أنا أقوم بجمع الأموال ثم أدفع لنفسي قسم من هذا المال كما يفعل الذين يجمعون أموال بناء المساجد وصارت هذه مهنة رابحة، هذا ما لا وجه له. طبعا سافرت من أجل هؤلاء الفقراء، جمعت مال أو جاني المال، لكن المدير جاب الحمد لله. أعرف ناس في مكان كذا، منهم سفر ومنهم خسارة، هذا جاءت السيارة وأمر الجوال وأنا في المكان كذا، من أجل بحث عنهم وإعطاء كل واحد حقه. لا. إذا أخذت ما أنفقته ما أنفقنا عوض ما أنفقت يكفي ذلك. وهذا رجع الكلام السابق. سليم. ذكرتم في خريج حديث في الحج الرئيسي في انتظار الحج الرئيسي وينتم أن يعني الحديث قلتم في هذا الخريج إن شاء الله يكون حسن وفي بعض الخريج قلتم لكن لنا عدوكم الكلام ما أستطيع أن أعطيك رأيي حتى تسمعني كلامي. ما الذي قلته؟ أما إلى كتاب ذهب الكتاب معي. إذا كنت أنت تطول الكتاب لا تفضل بينما هذولا في إيشان جوال آخر كلام طيب. بالنسبة في السابق ذكر في التصوير أن في صدر الإسلام حرم التصوير لأنه منقلبين عهد من عبدة أصنام فاستدل بذلك في الأحاديث ثم قال أن التصوير أضيف واستدل في حديثين هذا الحديثين الذين مذكورين قال والذي يدل على التربيط ما رواه يسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طه عن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا قبل ما تقرأ النص يدل على الترخيص. ترخيص ماذا؟ ترخيص التصوير. ترخيص التصوير نعم وترخيص اقتناؤه ولا الاقتناء دون التصوير ولا التصوير دون الاقتناء والله شاهد تسمع الحديث لا أبدا ما اسمع الحديث بالإفهم الترخيص أن هنا الاستغراق والشمول وضع العهد اللي في الذهن الترخيص في التصوير ولا الاقتناء به كويس تفضل إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور إيه بجوز يعني اللحن في حديث الرسول إن الملائكة لا تدخل بيتا أيه. فيه الصور طيب قال يوسف ثم اشتكى زيد فأدناه فإذا على بابه فيه صور فقلت لعبيد الله ربي بميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رغما في ثوب وعن عائشة قالت كان لنا ستر في تمثال أصبر شوي الآن حتى ما يتسلعني من بعد هذا الحديث يدل على ماذا على الاقتناء ولا على التصوير؟ هذا يدل على الاقتناء وين التصوير؟ انت قلت على التصوير والاقتناء لان هو في السابق اجاز في هذه الحديثين انا ما نسمع الاعتمارا بامر الموجه هنا ما بدنا نسمع اسماء المهم خلي الكتاب يعني مطوي اسمه ألفه بس انت قولي كيف يستدل بهذا الحديث على إباحة التصوير وإباحة اقتناء الصورة يعني باختصار ألا تلاحظ معي أن الحديث يعالج الاقتناء وليس التصوير صح؟ طيب هنا نقف في نقطة أخرى هل الحديث يعطينا اقتناء كل صورة؟ لا إيه والدعوة كل صورة إذا سقط الدعوة لأن دليلان على ذلك وضح لك لكن شيخ يعني ما ممكن يصير أن ما دام جاز اقتناء هذا الرقم الذي في الثوب جاز تصويره لا ليه لأن سأقول هذا الثوب لا يجوز شراؤه لأن التصوير محرم التصوير محرم لا نشك في ذلك أما الذي يشك فلا مع بعض آخر فمن كان معنا على أن التصوير محرم هو ذلك نقول المذكرين وتعاون مع البر والتقوى ولا تعاون مع الإثم والعدوان فأنت أيها المسلم حينما تدخل متجر الثياب وتجد فيه ثيابا مصورة أشكالا وألوانا وتشتري منها لزوجك وولدك فضلا عن بنتك لا شك أنك في هذا العمل ساعدت المصور على تصويره وهذا لا يجوز إسلاميا لكن بما نقول لو أن الإنسان اشترى سجادة أو اشترى ستار أو أي شيء وتبين له فيها صورة لم يكن متنبي على الله، فإن استطاع أن يزيلها دون أن يعني يهدك هذا الثوب هذا المتاع ويصير فيها ضرر لا يمكن انتفاع به، يتمتع بها حتى تتهرى وتزول. أما يتقصد مثل شراء الثوب في صورة هذا، فأي إنسان يشتري شيء في يعاني على معصية، هذا لا يجوز. طيب إذا خلينا نتابع الموضوع. الحديث ليس فيه إباحة كل صورة، هات نشوف شو في الحديث إلا رقم في صوب في ثوب في غرالة لا هذا بدون خلص الأولاني يا أخي. إذا هذا ما في دليل، ما في دليل الدعوة، ما في دليل على إباحة. طيب أنا أرى أن صاحبه في الجنب كان عنده سؤال. تفضل. شيخنا جاب بالصور ولم يأتي يعني بشكل محدد أو نوع معين بالصور. هو البحث بارك الله فيك في الكتاب، هل هو في الصور بصورة عامة يعني المحرمة والمباحة، ولا في الصور التي اختلف العلماء في تحريمها؟ طبعا المحرمة المحرمة ما حتى المباحة يعني كل الصور أو كثير الصور منها بالضبط. أصلا ما أجبت من السؤال، يعني الصور بارك الله فيك في صور العروق هذه وفي صور جبال أنهار وديان، هل المؤلف ساق الحديث من أجل هذه الصور؟ لا ما أنت بتقول 11 عام، هل هذا من جملة العام؟ إذا ساق الحديث من أجل أي صور؟ هي شبهة ولا مختلفة في تحريمها؟ يعني صور ذات أرواح. ليش؟ إذا أين الدليل في هذا الحديث؟ على جواز أولا التصوير وهذا انتهينا منه ليس فيه دليل، ثم أي دليل فيه على جواز اقتناء هذه الصور صور ذوات الأرواح؟ أي دليل في الحديث حسب ما أنت تريد أن تقول؟ في الأول أنكروا عليها، أنكروا عليها الصور. ثم بين ذلك قال أنا تسمع فينا قال إلا رقما في ثوب. هاي ليه؟ ثم رقما في ثوب؟ معاي ليه فعلا يعني يعني أكل حرم الكل ثم استثنى هذا في قولته الأولى فلم يسمعوا هذا، فلما جاء وقرأ هذا الشيء قال لا أنت ما سمعت صحيح. بس رقم في ثوب يا أخي هذا من الناحية العلمية الأصولية الفقهية مطلق، رقم في ثوب يطلق على هذه الصورة التي أمامك طبعا هذا مش مراجل أنا ما أعرف في هذا، ويطلق على أي صورة ذات روح لكنها ممزقة فهي رقم في ثوب صح ولا لا؟ هو بماذا نفسر هذا الاستثناء في هذا الحديث تفسيرا يتجاوب مع الأحاديث الأخرى ولا يتعارض؟ هل نكون إلا رقم في ثوب أي صورة كاملة وصورة معلقة ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر الذي كانت السيدة عائشة وضعته على بابها، ولما الرسول عليه السلام جاء من السفر أبى أن يدخل وهتك الستر هذه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون، هؤلاء المصورون، فلما هتك الرسول عليه السلام إذا كان يبيح بقوله الرقم بالمعنى العام؟ ليس هناك أبدا نص يبيح الرقم بالمعنى العام، لكن في هذه الإباحة إلا رقم في ثوب، رقم في ثوب كما فعلت السيدة عائشة، أخذت قرام قطعته قطعا واتخذت منه وسائد، وكان يوجد في هذه الوسائد آثار تلك الصور، فهذا رقم في ثوب وفعلا صار رقم. لذلك لا يجوز أن نأخذ الأحاديث ونضرب بعضها ببعض أو أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وإنما نجمع من أحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا ما يبدو لي بالنسبة لملاحظتك أنت بصورة خاصة إلا رقم في ذوق. هذا حديث عائشة بقى الثاني. عن عائشة قالت كان هنا في تلك الطائف وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت الدنيا، فهذا يعني في الحديث مثلنا الناس إذا كان صحيح أنا ما أعلم هذا صحيح. صحيح. إيه. فنفهم إن ما في دحين لأن ما نهى الرسول عن وضع هذا، فقال حولي يعني ضعيف في مكان آخر. فإجابة إن احتفاظ في ستر فيه صورة تمثال طيب خلاص. هذا فعلا لا يفيد التحريم، لأن معنى ذلك أن الرسول أقر هالطائر هذا لكن مش أمامه، كان بعيد أقر لكن مش أمامه. الإقرار أضعف أدلة الجواز، لأن الحكم يؤخذ من قول عليه السلام أو فعله أو تقريره، وأنا مراه أقر هذا الطائر لا شك، فهذا الإقرار يدل على الجواز. هل كل شيء أقره الرسول عليه السلام يبقى على الجواز، أم يمكن أن يأتي قول من أقواله فيبين لنا أن هذا الذي أقره في دور من أدوار تشريعه قد أخذ حكما آخر؟ ما تصورون هذه المقدمة واقعة في الشريعة الإسلامية؟ أنا أعطيكم مثل من التاريخ الأول. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الحديث في صحيح البخاري، بينما هو يتهيأ للبناء بأهله فاطمة بنت الرسول عليه السلام، جاء بناقة له فبركها أمام منزل حمزة، ثم انطلق. ولما رجع وإذا ببطن الناقة قد بقر، ولما سأل عن الباقر قيل له حمزة، وإذا به يبلى حمزة ثملا سكران، فيذهب ويشكر أمره إلى الرسول عليه السلام. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى هذا المنظر، ويبدو أنه كأنه يعني لام حمزة، وما كان منه إلا أن قال مخاطبا الرسول عليه السلام: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ للإنسان واعي لما يقول، قال في حالة الإباحة ثانية. فماذا فعل الرسول عليه السلام؟ هل قال له الخمر حرام وليه أنت سكرت؟ لا سكت، لأنه لم يكن بعد قد جاء الدور تحريم هذا الخمر الذي كان ابتلي به العرب في جاهليتهم. ومثل هذا يقال عن الصور وما هو دون ذلك الكثير. فلما نقرأ هذا الحديث بلا شك نأخذ أنه إقراره إباحة، لكن هل نضرب أحاديث التحريم بهذا الحديث؟ هل لا يجوز أن عالم من علماء المسلمين توقف من أجل ذلك، أي من أجل ضبط منطق الفقيه، وهو يميل يمين ويسارا ويضرب الأحاديث بعضها ببعض، أو يأخذ ما يشتهي منها ويدع ما لا يشتهي؟ وضع قواعد علمية أصولية، منها إذا جاء نصان متعارضان من قسم المقبول، هذا الحديث الثابت، وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، وهذه الوجوه قد أبلغها الحافظ زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علوم الحديث أكثر من 100 وجه. الفقهاء مع الزمن وجدوا أكثر من 100 طريق يمكن التوفيق بين النصين المتعارضين. رقم واحد ما أمكن توفيق، اثنين ثلاثة إلى آخر، لابد ما تجد توفيقا في الأخير لوجه من هذه الوجوه. قد أجمل القول عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه نخبة الفكر، كتاب في المصطلح مكثف جدا بس خشي ملئ علما. يقول في قسم الحديث المقبول: إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. هو يسكت تفصيل بعض في الشروح كما ذكرنا أنفا. فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، معرفة المتقدم من المتأخر. فإن لم يمكن صير إلى الترجيح، لأن يقال مثلا هذا من عندي كبيان، وما يعني بالترجيح أي أن يؤخذ بالأقوى ويترك القوي. فإذا جاء حديث متعارضان لم يمكن التوفيق بينهما بوجه وجود توفيق كثيرة المئة وزيادة، ثم لم يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ من الناسخ، وجب المصير للترجيح بالأخذ الأقوى. فإذا كان أحدهما حسنا والآخر صحيحا ترك الحسن وأخذ بالصحيح، إذا كان أحدهما صحيحا فردا وكان آخر صحيحا مستفيضا أو مشهورا ترك الصحيح الفرد وأخذ بالصحيح المستفيض أو المشهور، إذا كان أحدهما صحيحا مستفيضا وكان آخر متواترا ترك الحديث المستفيض المشهور وأخذ بالحديث المتواتر. هاي كت وجوه كت مراحل. قال فإن لم يمكن الترجيح توقف الباحث ووكل الأمر إلى عالمه، وما أسيت من علم إلا قليلا. نرجع الآن من جملة وجوه التوفيق، هل هي أول مرحلة للجمع بين حديثين متعارضين؟ النظر إذا كان أحدهما حديثا قوليا والآخر حديثا فعليا. الأول قال الرسول عليه السلام بلسانه ووجهه خطابا إلى أمته، والآخر فعله في ذاته وشخصه، لكن هذا يعارض ذاك ترك هذا وأخذ بالحديث القولي. إذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قول الرسول ليس من فارق. والأمثلة هنا في الحقيقة كثيرة ومفيدة جدا. مثلا ما ابتلي به الناس اليوم طلبات معنى الفقه، يشرب أحدهم قائما يقال يا أخي لا تشرب قائما، الرسول نهى عن الشرب قائما، بل في رواية مسلم أخرى زجر عن الشرب قائما، بل في حديث أحمد أن رأى رجلا يشرب قائما قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه السلفان. بدخل الرجل حديث إذا تأخذ الله البخاري أن الرسول شرب قائما، ترك القول وأخذ الفعل. ليش قالوا إذا تعارض القول الفعل قدم القول على الفعل؟ لأن الإنسان يعتبر ويحيط باحتمالات عديدة. أول ذلك يكون فعله في حال الإباحة مثل ما ضربنا مثال عن خمر أنيبل. ثاني ذلك يجوز يكون فعله لعذر ما. أخيرا يمكن يكون هذا خصوصية من خصوصياته. فما زال قال للأمة نسيت لكلكم لما قال يا ذاك الرجل قد شرب معك من يشر منه الشيطان، قال له كئ لا يقال بنسبة الإنسان فعل جائزا. فلو كان الشرب جائز كان ما بيسدد على هذا الشارب ولا بكل اقترن الشيطان معك، كما هدد الرسول عليه السلام في بعض المناسبات الزوجين أن لا يذكر اسم الله إلى اللقاء فبيشارك الشيطان، هذا شيء يعني خطير جدا. فالشاهد فعارض الفعل مع القول قدم القول عن الفعل. لكن المشكلة إذا جاء حديثان قولان متعارضان، هنا تأتي قاعدة هامة جدا، قالوا يقدم الحاضر على المبيح. يقدم الحاضر على المبيح المانع من الحاضر المنع بس هذا اصطلاحهم يعني، يقدم الحاضر على المبيح. الآن هنا إيشي؟ أولا في أن الفعل وقول، طيب منطبق القاعدة الأولى إذا تعارض الفعل مع القول مثل القول أقوى من الفعل. ثانيا لو كان قول هنا في تصريح في إباحة هذا الشيء لما بيجي النهي عنه فمنقدم النهي، لأنه نفهم من النهي أن المنهي عنه من في دور الإباحة وإلا يمنه عنه. وهذه قاعدة أيضا مهمة جدا وهي كل نص شرعي تضمن نهيا عن شيء فهو ينتهي تحته ان هذا الشيء يمنى من في دور الاباحه، الا ما كان سلكا الذي لا يتصور ان يكون مباحا يمنى. وهكذا اذا لاحظنا مثلا تحريم الذهب فكلنا يعلم ان ذلك كان يلبس، حتى بعض الصحابه استمروا في لبسهم الذهب بعد وفاه الرسول عليه السلام. ومن براء بن عازب قالوا كيف انت تلبس؟ قال انا هذا خاتم البسني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت لأدع شيئا البسنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول معذور مش معذور بحث ثاني، لكن هذا فعله مع أنه في هناك حديث تنهى نهى عن نفس الذهب نهى عن خاتم الذهب نطقا ضمن أن هذه الأشياء التي نهى عنها كانت تفعل وهذا أمر بدهي جدا يعني قبل ما يجي الرسول عليه السلام وأن يقال له يا أيها المدثر قم فعله إلى آخره كان في هناك حرام حلال ما في أي شيء فإذا جاء وقال هذا حرام رأسا نفهم أنه كان قبل أن يقول هذا حرام كان حلالا نهى كان مباحا ونهى عن ذلك وإذا عرفنا هذه القواعد الفقهية الأساسية فإذن سهل علينا أن نفهم أن هذا الحديث أولا من حيث إسناده في صحيح مسلم ثانيا أن هذا في إقرار نعم الرسول ما جاء ليطيح من الوسائل الوثنية الشركية طفرة واحدة وإنما على سبيل التبرع فما دام في عندنا أحاديث مش حديث واحد أحاديث كثيرة فيها لعن يصور وفيها نهي من يقتل الصورة وفيها نهي من يعلق قران فيه صورة أو يتخذ رسالة فيه صورة هذه كلها تبين لنا بأنسن بيان أن هذا الحديث كان في مرحلة الإباحة المطلقة ثم جاء التشريع فتضمن التشريع تحريم التصوير وتحريم الاقتناء وقال بالنسبة للاقتناء لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كذب ومن ابتلي بثوب فيه صورة فإن تمكن من التغيير فهذا واجبه في شيء فمن ابتلي بثوب فيه صورة وتمكن من تغييره فهذا واجبه وكلنا يعلم قصة وعد جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه في ميعاد معين فرؤي الرسول عليه السلام حزينة مكروبة فقالت له أم سلمة رضي الله ما لك يا رسول قال إن جبريل عادني ولم يأتني وإلى جبريل يلوح قارن من الغرفة أشار إليه فقال له جبريل عليه السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب فانظر فإن في البيت جرة كلب وانظر فإن في البيت كراما فيه صور الرحال أو رجال فمر بالكلب أو بالجر فيخرج وينضح مكانه بالماء ومر بالصورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة قال فنظروا فوجدوا جرا للحسن والحسين يا أبيه بالعظيم تحت السرير فأخرج ونضح مكانه بالماء ونظروا فوجدوا كراما في صور رجال فغيرت حتى صار كهيئة الشجرة فدخل النبي عليه السلام إذن لا يجوز تعليق الصور بعديد من الأحاديث ومثل هذا يحمل على وقت الإباحة وكفى الله الختام بالنسبة لشرط قائمة ماء زمزم نعم انظروا ماء زمزم جاء النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة على الرغم من نهي الرسول كما عرفتم آنفا من الشرب قائمة جعل سنة لازم لشرب ماء زمزم قائمة مع أن هذا الشرب من قيام إنما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام في شدة الزحام ومن يقرأ هديه عليه السلام بصورة عامة ثم مسيرته مع أصحابه بصورة خاصة يتميز له جليا أنه كان لا يتميز على أصحابه بشيء إطلاقا فليس هو كأمراء آخر الزمان أنه بيخلون الطريق بل ربما بيخلون المسجد الحرام كله فضلا عن الكعبة إلى آخره لم يكن الرسول عليه السلام شيء من هذه الصفات بل كما وصفه أحد أصحابه وهو عبد الله بن قدام العامري أن الرسول عليه السلام كان يمشي في حد الوداع لا طرد ولا إليك إليك يمشي معهم جميعا لا أحد يقول بعده طريق طريق لما يكون طارد فهو لما دخل ويشرب الماء زمزم شوف هذا من الرسول عليه السلام لنقيس أنفسنا معه طلب أن يشرب الماء زمزم فسعوا ليستخرجوا له ذلوا للماء يعني طازة قال لا اسكروا من حيث يشرب المسلمون من الزقاق فهذا الرسول عليه السلام لو أراد أن يشرب من قوم ربما أداسوه يأخذ هذه مثل الزعام وليس من خلقه أن يعلم أصحابه الذين ينوون به أن يكونوا لمن حول رسول إليكم انت وطريق لا بنالك شرب خائم كذلك جاء في بعض الأحاديث في سنة الترمذي أنه جاء إلى قرية معلقة فحل إنسائها وشرب منها قائم معلقة كما تعلمون للتبريد فشربها لأنها معلقة فما كان من الشرب القيام مقصودا وإنما كان يتوجب إليه إجال فمثل هذه الحوادث الجزئية لا يجوز أن نضرب بها قواعد كلية نهى عن الشرب قائما زجر عن الشرب قائما وهكذا يجب أن نتفقه في الدين بإذن رب العالمين. نعم عندنا في السودان نعم في إسرائيل بيعملوا حيوانات يصنعوا حيوانات من الحجر من الأبنوس من السين وأذكر جعالنا في مصر واستفتوه في المسألة دي فقال لي أخي الحيوان في كلوته أو سوي يعني أصنع منه جزء ولذلك جوازي من قتل إلى الله أكبر لقد ذكرتموني شيئا يحس نفسي منذ خلاصه أن يوجد في علماء المسلمين من يفتون بمثل هذه الفتاوى كنت قرأت فتوى في مجلة نور الإسلام كانت تصدرها الأزهر لمؤمن بعد ذلك صار باسم الأزهر مجلة الأزهر وجه إلى مشيخة الأزهر لمؤمن سؤال حول التصوير فبعد ما ذكر الخلاف من العلماء اختلفوا في التصوير من قال الصور كلها محرمة سواء ما كان منها مجسمة أو غير مجسمة ومن قال إن من المحرم المجسم وهذا مذهب الإمام مالك ومصائب المسلمين اليوم لبعض علمائهم أن هؤلاء العلماء يأخذون بالرخص وبعضهم يفخر على المتمسكين بالسنة ويقول نحن لازم نشدد على الناس بدنا يستر دين يسر إذا في قولين هذا مبيح وهذا محرم يفسر ولا تعسرون من قوله ماذا مباح هكذا سمعنا وقرأنا ومن ذلك المثال الآتي هذا لا غير الكاتب الأزهري بعد ما عرض بأمانه بلا شك بالخلاف قال ففراء من الوقوع في المخالفة حتى لمذهب مالك هذا يحصر التحريم في الأصنام المجسدة قال فالفنان قال هذا العالم فنانا فهو يدل على طريق الفن قال فالفنان أن يأتي إلى الصنم فيحفر حفيرة من قمة رأسه بحيث يصل إلى دماغه لأنه لو كان هكذا حيا لا يأتي أي نعم لكن لا شك أن هذا عريب من الله الفني قال ذاتا يسميه اليوم الشعب المستعار الباروكة فيضع على رأس التمثال فمثل يعني آية في الجمال والفن هكذا يعني مع الأثر الشديد يعلموننا حيا اليهود قصة السبت مذكورة في القرآن الكريم لكن قد لا يعرف بعض الناس قول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي غربوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه حرمت عليهم الشحوم كما قال تعالى فبغير من الذين آمنوا وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم من هذه الطيبات الشحوم فصبروا مرة من الزمن ثم جاء الشيطان قال لهم كل هذه الشحوم ألقوها في صدور وذنبوها بالنار من أسفلها تأخذ شكلا آخر فيصير هذا غير الشعب المحرم ففعلوا وباعوا وغمضوا خرجوا من التحريم ولا يزال الشعب شعبا كنا في الأمر أن الشكل تغير أما الحقيقة المادة من ناحية الكيميائية لا تزال هي هي هذا لله الشيطان باليهود وفينا من يقع ذلك اليوم ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نستنى بشيء من سنتهم حينما قال في حديث ابن سعيد الخدري في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من قبلكم شبرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه قال يا رسول الله العيد النصارى قال من الناس من اللي مسيطرين بثقافتهم يومئذ على العالم الجاهلي غير اليهود النصارى لقد سمعنا سلم من قبلكم. وهذا في الحقيقة نلاحظه، لا أن تشبه بالكفار وتقييدهم، أن ما وقع في بطون بعض كتب الذكر من استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى لأجل الحيل. أنا قرأت في رسالة طبعت في سوريا الحيلة في الخلاص من الربا، عنوان الحيلة في الخلاص من الربا، متقربا إلى الله بذلك، ليس فقط حيلة، متقربا إلى الله بذلك. كيف هذا؟ قال تنظر نظرا لله، تقول لله علي أن أعطي كل من أقربني في 110، كل من أقربني خربا لله علي أن أعطيه لوجه الله في 110. فإذا أنت استقرضت 100 مثلا قرض فتعطي 110، كون هذا وفاء بالنذر مش ربا، وفاء بالنذر. هذا مطلوع في هذه الآونة الأخيرة ولها أنزلة، لكن هذا بسبب فساد المجتمع وضلال بعض الشيوخ؟ لا، هذا بالأمثلة، لأن المسؤول ما قال أتتبعون مثلا من قبلكم، ما قصد القرن العشرين، وقع هذا قبل الألف كثير. من منكم لا يعلم أن هناك علماء حتى اليوم ويقرر في الأزهر الشريف وغيره أن نكاح التحليل جائز ماضي؟ كيف؟ كيف موجودة؟ المذهب الحنفي موجود، المذهب الشافعي موجود، وبعض المشايخ عندنا في دمشق الشام قال لأحدهم إذا بلغك أن الرجل طلق زوجته بالثلاثة ولا رجعة لها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره فأنا مستعد. حقيقة مش تنكيل مع الأسف، بل أحدهم في المسجد الأكبر مسجد بني أمية قال أنا أتقرب إلى الله بتحليل المرأة لزوجها مع الأسف. طيب دلوقتي احنا نخرج من التصوير لحاجه ثانيه. عندك في السودان البنك الاسلامي عامل الله يخليك مثلا انا عايز امر السياره تحديدا، ايوه يطير السياره مثلا ب 5000 جنيه مثلا، يقول خلاص افتح السياره مثلا 2000 جنيه لمده 10 سنين، فاذا دفعت 20 جنيه وهذه ال 20 جنيه محفوظه لك، يعني ما ياخذ بس محفوظه لك انت المؤمن، وبعدين اذا السياره مثلا دفعت اول جزء واصطدمت كسرت او سرقت خلاص اخذ قيمه السياره كلها، ويعتبر هذا حلال. ما أدري رأيك مثل هذا. هذا بذكرني بنفس شامي زعموا بأن سوريا لقية مغربية، فأخذ السوري يثني على المغربي ويقول أنتم جماعة طيبين وكويسين وكرام وأجاويل وإلى آخره، لكن فيكم واحد قال له قال له هذه هي. لا معروف المغارب عندهم يتلقى هذا عندهم كذا وكذا بس فيكم يعني الهدي. فهذه يا سيدي كنا نمشي فيها الاحتيال والدوران. لا تحدثت عنه قبل ساعة. ما شاء الله يسمونها بغير اسمها. يقولون نتفق بالزمن مثلا مبلغ، وهذا المبلغ نعم طيب تضامني طيب السؤال خطأ، ما تقول ما هذه الحرمة وأين سمعت الحرمة؟ وقت حريم. لا أنا صفحة. لأنه الأحكام الموجودة كان هو بارك الله فيك. هو في سؤال كما تعلمون يا سيدي الفتوى على قدر النص، هو بعد يتحمل المسؤولين كاس في هذا التغيير والتبديل، ثم هو ما قال هذا الواقع يقول هو بيتخيل شيء وبيسأل عنه. بعدين برد عليك الشيخ، نحن حاولنا ما يرد عليك يعني. يا أستاذ إذا كان الجماعة تضامن على هذا الذي وصفته، فقبل كل شيء يخطر في بالي أين يوضع هذا المال؟ بنك إسلامي اسمه ولا عمله ما اسمه؟ إن شاء الله إن شاء الله. طيب هذا لا أرى فيه مانعا ولا أرى فيه تحريما، لأن هذا من باب التعاون. وهي الشيخ اللي كان يرد عليه فلسط معنا بعد التوضيح والبيان يعني. لأنه هو يعرف الحقيقة بس ما يعرف ماذا واقع. لا يشرب قائما ولا يخرج خارج المسجد. فرأيت لو أنه جلس للترفقاء هل هو جلس في المسجد؟ عرفت الترفقاء فيه؟ ها؟ ما عرفت؟ عرفت. شوف إيه؟ هذا انطبق عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل جلس؟ هذا جلس؟ لا الجالس في المحنة كل آخر. أما هذا مقرفش مجالي أي أول آخر ثاني آخر وشرب وهو جالس الخفصاء. هل شرب قائما؟ هل شرب قائما؟ ما بقي يشرب. ولا هو يعني خالف نهى عن الشرب قائما ولا هو نهى عن الجلوس المسجد إلا بعد الصلاة. ما قال الصلاة لكن هذا من الجلوس المطلق يا أستاذ. لذلك أنت الآن بلسانك ومسمك ودينك تقول جلس القفصاء. ليش ما تقول جلس؟ لأنه راح يفهم منك الجلوس المطلق الإلاقة في الأرض، لكن تتصلي بيان الواقع تقول جلس القفصاء. نعم تفضل. نعم نعم لا بد من التحية والخطيب يقتل هنا الجوع لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما بخطف ما استطاع. وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه جاء سليك الغطفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين ثم توجه إلى الناس جميعا فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيها. لذلك لابد من صلاة التحية هذه خلافا للحديث الذي لا أصل له الذي يعلق في بعض المنابر على منابر الشام عندنا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. وهذا حديث ما أنزل الله فيه سبحانه تزيل من أبواب المنابر عندنا بهذا الحديث. ومن عجائب ما يقع أن مسجدا بني منذ بضع سنين حديثا اسمه مسجد عيسى باشا. إذا كان فيكم أحد يعرف سوق الحمدية عندنا فأنت خارج من السوق المسجد العامي كان المجار يصنع المنبر وكان شقيق أحد أخواني فأخبرني بأنه في سبب حصل هذا الحديث على خشب إلا جوز. فقلت له قل أخي هذا الحديث ما الأصل، وإن كان ولا بد فاكتب الحديث الصحيح. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والجمعة نصت فقد لغوت. الشقيق طاهر ماذا نقل الكلام الشقيق؟ الشقيق اتكلم مع مدير، مع مدير الأوقاف، ما أقول وزير الأوقاف، مدير الأوقاف لحمي ولحمي وكل شيء. أنا أتعجب من هذا الكلام. أنا شو هالحكي؟ هاي مسجد بني أمية مكتوب عليه. هاي مشكلة المسلمين. عندنا يا أخوي السودان الناس بيزعموا إنهم ما يمشيوا، وبعدين بيقروا الكلام والإمام بيقروا ممنوع طبعا. وبعدين في عالم أو بيدعي العلم لكنه لاقي عناية للدولة يقصف في التلفزيون وفي الإذاعة وفي كذا، فخلص مرة بيعمل ده. وبعدين استفتوه في المسألة دي، ما حكم الصلاة حيث المسجد ولا يمكن؟ ده حرام. الله أكبر. طيب بعد الشيخ الألباني، خلي بالك كويس، الشيخ الألباني شيخ محمد الباغي، الشيخ الألباني لأنه الاجتماع للخطبة واجب، والصلاة تحت المسجد السنة، فلا يبغي تلك المسجد السنة. بعدين طبعا أنا ما ذكر من هناك جميل كلية الشيخ الألباني، فكنت قلت لي يا شيخ فلان والله الشيخ الألباني مختار منها جدا، لكن الحق الصلاة أكثر منه. فثم الألباني إذا كان كلامه اللي قاله ده يعني رجعوا إلى أساس من السنة، وهو رجل باحث في السنة محقق على رأس والعين، لكن رأيه هو شيء من يقول لا سيما هو عندنا حديث صحيح صحيح على قال إذا كتير حديث ذا الله. وصلنا كده وغير صحيح أن العلماء يقولوا ليك في هذا معنى صحيح حديث صحيح، لكن أبدا ما أتبع من هذا الأبالي ذا في غريب الله لعله شبه له. نعم. قال الإمام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا، قال يصلي الإنسان تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يصلي، هل يقول أمين؟ لا يحرك شفتيه بشيء، لأننا إن قلنا إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه إذا ذكر الله أن نعظمه ونجله ونقول جل جلاله سبحانه وتعالى. وحين ذاك إذا فتحنا الباب من هنا لناس أصبح الحديث لا إنسان في الوسط ذلك واحد. لذلك مدام الرسول قال لمن يأمر بالمعروف أنصت سدا لباب الفوضى، أيش بقى الصلاة على الرسول أو تقديس الله من هذه الأذكار التي لها مجال أخرى. كذلك أنا دخلت كلمة أنصت في كلام على هي إيه؟ إيه؟ كلام على الغير بدون كلام هذا صحيح. هذا صحيح لكن بارك الله فيه. هنا يأتي غير التي الذي تلاحظه في كلمة أنصت، يأتي أنه هل أنت تقول هذا يعني لقلقة لسان أم لتذكر وتدبر؟ هنا المشكلة، هنا المشكلة حينما تفصل الذهن عن الاستماع لخطيبك بذكرك لربك وصلاتك على نبيك حصلت التشكيلة التي المحنة إليها. نعم هناك أقر الرسول أن يصور إن صرف بجنه ذلك المصلي أثناء الخطبة بعض الشيء صحيح، لما أنا أجوز إذا ما خشي مثلا صوبة ولا بتحدث صوبة معلش نحن بيعجبنا مثل هذه المناقشة، لكن أنت ما لاحظت معي يا أستاذ أن فتح هذا الباب هيجعل المسجد في دوي من الذكر ليس هو الآن ذلك. يعني بنفسه تقصد بدون لهم ولا بلهم؟ نعم تقصد بكلمة بنفسه بلهم ولا بدون لهم؟ هذا هو رجال نفس الإشارة السابقة، لما بده يتلفظ بده يتدبر، لما بده يتدبر بده ينصرف ما هو في صدره، ثم هي مرة يعني تنخطر وتمشي بعد تكرر، هيذكر الآن قال الله تعالى كذا، هيذكر بعد منه حديث قال رسول الله، ويذكر ويذكر إلى آخر الإبراهيم من سر في مجال يعني زي ما نحن فيه جالسون لأجل الآن في قطع باب. ولذلك نحن ما عرفنا عن السلف أنه كانوا في حينما يعني يجلسون إلا منفكين. بس البيان عند سؤال من زمان يعني أنا فهم سؤالك بس ما فهم شو ربط الحديث الثاني بالأول. أرجوك ما تقول لا بس افهم علي شو ربط الحديث الثاني بالأول. كان الرسول تنام عيناه ولا ينام قلبه ما لهش علاقة بالموضوع السؤال. هذا صحيح. لا ما في جملة ناقشك ولا بصر أنا إنه تعرف خطأ في سؤالك. أنا بصر على سؤالك إيش علاقة حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي وهذه خصوصية للرسول بالصحابة الذين كانوا ينامون ويغطون جنوبهم ويقومون يصلون. هذا الحديث عندنا جوابه لكن ما ربط بينه وبين الحديث الثاني. لا أبدا الحديث الثاني ما هذا يجيبه يا أخي. الحديث الثاني ليس له علاقة بالموضوع الذي أنت تسأل عنه. ذاك حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيره بل هو مشهور له وخصوصية من خصوصيات الرسول عليه السلام. ينام في الليل ويغط في النوم وإذا به يقوم يصلي فورا فقعد تمام عيناه ولا ينام قلبك. انتهى هذا الموضوع. فما علاقة بهذا الحديث؟ هل لي إلى علاقة أخي بهذا الحديث؟ أظن كمان القضية صار فيها اشتباه. حديث من نام فليتوضأ هذا يعارض الحديث اللي أنتم تسأل عنه وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون مضطجعين حتى يغطون في نومهم. وهذا بلا شك حديث صحيح أيضا ويخالف حديث العينان الكأسة فإذا نامت العينان انطلق الكاء. والحديث الذي ذكرته آنفا من نام فليتوضأ. أما حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي ليس له علاقة بهذا الموضوع. الجواب يمكن أن يفهم من البحث السابق لما حكينا عن حديث الصور وصور الحيض وكنا من صحابة قول وفعل قدم إيه القول على الفعل وقلنا إذا تعارض حاضر أي مالك ومبيح قدم الحاضر مانع على المبيح. طبق القاعدتين الآن تجد الجواب أوتوماتيكيا. كيف ذلك يتوضع بلا شك؟ لماذا؟ لأنه نحن قلنا أن الرسول إذا ثبت عنه أنه فعل شيئا ثم ثبت من كلامه خلافه فكلامه مكذب. فهنا ليس هو الرسول إنما الصحابة ينامون ويشبع النوم ويصف في نومكم. هذا كان في وقت الإباعة قبل التشريع. فلما جاء وقت التشريع قال من ما في الأجازة الإشهاد هذا هو الحكم الجديد. فنوما وكون كان يغطون في النوم كان قبل التشريع من نام في الأجازة. هذا هو الذي يعني يستفيد القارب العلم من القواعد العلمية. لا هذا مش وارد أخي. هذا ما أنا مدعي أن عرفنا هذا قبل هذا بعد لكن هذا لازم كما قلنا آنفا لا تنسى فيما قلت آنفا. كل قاعدة كل حديث في نهي عن شيء ينبغي تحته أن النهي عنه كان قبل النهي عنه ملاحظ. وأنا في هذا المعنى السابق ولا لا طيب وين في متقدم متأخر هو حديث واحد لكن هذا الحديث الواحد منطوقه تحريم هذا الشيء وهو مثلا الشيء القائم مفهوم منه ان هذا الشيء كان مباح هذا ليس هو عنده واضح؟ يا حبيبي الصلاة في الحالة في هالوقت كانت صحيحة فمش واحد كلامك بارك الله فيك في الحالة صلاتهم كانت صحيحة. راح أسيبك بقى قصة أحسن من هيك. لما هاجر الصحابة إلى الحبشة جاء عبد الله بن مسعود فلقي الرسول عليه السلام وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله، ما رد عليه السلام، قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني في فكره فرجوه ايه ما عملت مع الرسول، قال بعد ثم اتكلم عليه بإذن الله عليكم السلام وإذن الله ما سلم عليه، فأخذني ما قرب وما بعد. لما انتهى الرسول عليه الصلاة قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أنه لا كلام في الطلاق. هذا أيضا مثال ما قلت آنفا، الآن هذا الحديث يحرم الكلام في الطلاق، لكن ظنه إيش معناه قبل ذلك ما كان محرم، وضح لك كيف. لذلك أخذه ما قرب وما بعد، لأنه هاجم والرسول يسلمون عليه السلام عليكم ويقول السلام عليكم السلام، لو واحد من مليون فعلوا غير إشارة، لو واحد من مليون فعلوا لقلنا بطل الصلاة، لأنه ما في كلام في الصلاة نص حديث الرسول. لكن هذا دليل أنهم قبل الهجرة إلى الحبشة كان أحدهم يكلم صاحبه في الصلاة لا سيما بالسلام ويتلقى رد السلام بالسلام وعليكم السلام. فلما فوجئ ابن مسعود بهذا السلب من الرسول عليه السلام عدم الرد أشكل عليه الأمر، وهذا يفكر أنه هو يعامل خطأ مع الرسول عليه السلام، كان يفكر مثل هذه يفكر عن الحسابات القديمة كما يقولون، إنه إيش عامله مع الرسول القريب بعيد إلى غيره، فهو مش عامل شيء، لكن في حكم جديد هو كان غير عالمي. قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. وفي السنة الصحيحة أن رجل كان يأتي المسجد وقف في الصلاة، أنا رفع يا أخي، لأنه أنا رفع بكل أي ركعة ثانية بيصلي هو ثم راح الإمام بركعة ثانية بيصلي معه. فبعدين هل وقع معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل المسجد فوجد الرسول في الصلاة الله أكبر فعل مثل ما فعله، فقال لهم إن معاذا قد سن لكم شيئا فسنوا به، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا ها هو القاعدة الحقيقة تعطيكم فقها ليريكم عن قراءة مغلظات، يعني لما تعرف هذا الحديث يعني معاني منه تعرف القاعدة، ما في حاجة تسأل الشيخ فلاني وأستاذ علام إطلاقا، أنت الشيخ فقير به وأنا المقصود قولنا من صلاة من يجد الله به خيرا فقير من الدين يمين، هذا هو الفقه. هذا هو الفقه. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خل